يا قلبي في البلاي غريب واجعل بانك على الدنيا ملكش حبيب يا قلبي كفاك بزيادة بلاش تعذيب قضي حياتك يا قلبي في البلاي غريب واجعل بانك على الدنيا ملكش حبيب اجي نابك من الاحباب يا فؤاد قد انت مخلص لكن عالدنيا ملكش نصيب ايه وقتي مع اصحابي واحمالي ضيعت وقتي مع اصحابي ورحمالي ورجعت لما اشتكت من كل احمالي اكبر ما فيهم هرب وانكب وانا مال اكبر ما فيهم هرب وقال وانا مال كتمت جرح بايدي واشتكيت لله وندمت على اللي حصل مني واهمالي لك تشوف مهما تكون ضحريف وخطر فكرك ده تجيلك مرض بطال جرح يا طبيب الموجة وحشة فيه يا طبيب معي جرح الموجة وحشة فيه علمني بقول آه من قلبي وحش فيه معي جرح يا طبيب في المهجة وحاشا فيه علمني بقول آه من قلبي وحش فيه اسمي ورسمي صبح اسمي وحاشا فيه يا طبيب في المهجة وحاشا فيه علمني بقول آه من قلبي وحشي فيه اسمي واسمي صبح اسمي وحاشا فيه من الزمان اللي شفته انقلب وحاله مالك